الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه في الأولى فقد نامت عيون الخلائق وما ظهر وله الحمد في الآخرة إذا زاغت الأبصار وسقط الحدث أسعف الناس في كل مكان فما أهلك وما عجب عبدوا المال فأطغاهم ونسوا الموت فغرهم الأمل ولو شاء ربك لجفت الأنهار وما أصاب من أباك بلد نحمده تبارك وتعالى ونستعينه على كل أمر جل ونستغفره لمن تاب منا ومن في المعاصي لم يزد ونرجوه رحمة تعمنا وما نطمع في سواها من بدل ونسأله العافية فيما هو آت والعفو عما قد حصل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك فحكم فعدل قدر الأمور من الأزل فلحكمة لم يفعل ولحكمة فعل أخبرني عن الأرض كيف بخلت ولماذا اسود الجبل وخبرني عن البهائم كيف كذبت ولماذا أكل الذئب الحمل أخبرني عن القرون لمن دثرت ولماذا كتب على المترفين الزلل وأخبرني عن الأقدام إن زلت أفبكلمة جوفاء يتحقق الأمل خبرني عن البريئة كيف ضلت وذنب الأم إذا أصابها الخبل وأخبرني عن المعاصي إذا تفشت فهل يخرج من النحل العسل وخبرني عن عقل الحكيم كيف تشتت وعن العابد إذا أصابه الملل وأخبرني عن ألسنة الحق كيف شلت فطاف الباطل يزهو بلا خجل وأخبرني عن أمة عريقة قد ضلت ورأيت الفساد قد جاء على عجل وأخبرني عن الخطوب إذا اللهمت فهل دعاء الصالحين يصلح الخلل كلا إذا ما القلوب بالزيغ قلب دليت فلا بأس بالموت إذا حان الأجل وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله الذي إذا قال فعل ألم تر كيف اصطبر على الأذى وقد ناءت الجبال بما حمل ألم تر كيف بالكذب اتهموا وبالسحر رموا حوروه وبالحجارة أصابوه فما استكان ولا فقد الأمل. ألم تسمع عن حملانه الكذب وقد ناءت الجبال بما حمل ألم تعلم أنه أمر بكفالة الأيتام وحين ابتلي بهم كفل أما علمت أنه أمر بصلة الأرحام وحين قطعوها هم وصلوا أما علمت أنه قد أمرنا بالعفو وحين أمر بهم انتهت أرأيت حين أمر بالزهد كيف ضرب لنا أروع نفل أرأيت حين أدبر أصحابه يوم حنين كيف كان هو البطل أرأيته حين فقد فردة كبير قل صبره أو ترك العمل أرأيته حين غفر له في التنزيل قل خوفه أو فارقه الوجد أما علمت أن الرسول نور أما علمت أن الرسول نور يستضاء به فكم أعطرا وكم بدت والله لو لم يجد مؤمنا في عصره لظل يدعو وما اعتزل اللهم صل وسلم وبارك على من به الرجال من الذي اعتدل وبنور سنته الشرع اكتمل واجعله يا رب الشفيع لنا إلى الروح حين البعث بالجسد اتصل وأصبح الهلاك هو دون النجاة المحتمل